عجيب ما رأيته قط. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا، نفس كلام راعي البقر يعني قد رأى نورا ساطعا ورأى بقره تسجد في اتجاه وادي معين وأشار لهم إلى اتجاه الوادي، فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم. والسجود يعني سجود التعظيم والإكرام، يعني هذا كان يعني جائزا في الشرائع السابقة، وطبعا البقر غير مكلف يعني بأمر الله تعالى، جعل الله تعالى يعني تعظيما وإكراما لعبده ونبيه عيسى عليه السلام. قال فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني كانت تمشي لما رأتهم قعدت في الأرض ووضعت ابنها في حجرها، فقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي أمرا عظيما، يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في العبادة. يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون، هارون أخو موسى عليه السلام، يا أخته في يعني يا شبيهته في العبادة، ليس المقصود أنها أخته في النسب ولكن شبيهته. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى، هارون هو النبي الكريم أخو موسى عليه السلام، قال وكانت من نسله، هي من ذرية هارون، كما يقال للتميمي يا أخا تميم وللمضري يا أخا مضر، واضح؟ العرب يقال يا أخا العرب تميم، يا أخا تميم، يا أخا مضر، فقال يا أخت هارون يعني يا من هي من ذرية هارون يعني. وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيه، إذن عندما التفسير الأول يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في العبادة، والتفسير الثاني يا أخت هارون يعني يا بنت هارون، وأن هذا يعني يستعمل عند العرب، يقول أخو فلان يعني لجده. قال قول آخر قال وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون وكانت تتأسى به في العبادة والزهادة. قيل هارون الذي قصدوه هنا ليس هو هارون النبي، ولكن رجل صالح اسمه هارون وكانت يعني تقتدي به في العبادة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني إن من كان قبلكم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم، وسأتينا بعد قليل هذا الأثر وهذا الحديث، فمن كان قبلنا كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحكم، مما من الأسماء المستحبة التسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين، فبنو إسرائيل كانوا يسمون يعني أولادهم على أسماء الأنبياء وعلى أسماء الصالحين، فليس مستغربا أن يكون يعني في عهد مريم عليه السلام من اسمه هارون على اسم النبي الكريم. نعم نعم في أي نعم قال يا أخت هارون، قال أي أخي موسى، يعني أي هارون هو يعني طبعا هارون هنا إيه مضاف إليه، يعني أخت مضاف وهارون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، الأعلام الأعجمية تجر الفتحة، وبعدين أخي هنا يعني بدل من إيه يعني أو نعم أو إذا قلنا يعني نقول هارون أخي موسى، فيكون إذا قلنا يا أخت هارون أخي موسى فهو بدل منه مجرور وعلامة جره الأنياء، ولو ضفنا لها كلمة أي يعني فأي يعني تفسيرية يعني تفسرها يعني، فهي أخي موسى، هترجع أنها مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة، لأن هارون مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وأخي مضاف وموسى مضاف إليه، وأي حق يعني تفسير حرف تفسير. طيب يقول يقول وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون، ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، لكن هذا القول يعني قول إيه ضعيف مردود يعني. ثم قال وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم، هناك يعني علم من العلوم يدرس في الجامعات العلم غرائب التفسير، ويوجد فيه كتب يعني أحيانا تجد أقوالا غريبة عجيبة يعني في بعض الآيات، فتذكر يعني من باب العلم بالشيء يعني، لكن لا يعتد بها يعني. فقال حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني أبو صخر عن القرظي في قول الله عز وجل يا أخت هارون، قال هي أخت هارون لأبيه وأمه، وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يسرون. وهذا يعني قال وهذا القول خطأ محض، يعني يكن أخذوا الآية على ظاهرها حرفيا كذا بعض المفسرين، فقالوا يا أخت هارون، يا أخت هارون وأخت موسى عليهما السلام، من هارون وأخ موسى في أخت هارون، فهي إذن أخت موسى، قالوا إذن إيه، وقالت لأخته قصي فأخته هي مريم، فجعلوا يعني عيسى وموسى كأنهما يعني في عصر واحد. وهذا القول خطأ محض، فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بعده نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني كل الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى أكيد أنهم قبل عيسى، فبالتأكيد هناك يعني فترة زمنية طويلة بعث فيها أنبياء ورسل بين موسى وعيسى، لا يمكن أن تكون يعني مريم هي أخت موسى وهارون يعني المباشر. قال ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بعيسى عليه السلام، ليس بينه وبينه نبي. قال ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد عليه الصلاة والسلام، ولكان قبل سليمان وداود، لو التفسير اللي هو تفسير محمد بن كعب القرظي اللي هو اللي قال إيه إن مريم هي أخت موسى وهارون عليهما السلام، بناء على هذا التفسير قسم هذا معناه أن داود وسليمان بعد عيسى على هذا الكلام. قال فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال فذكر القصة إلى أن قال وقتل داود جالوت، تعرفون قصة طالوت وجالوت، فهذه القصة الله سبحانه وتعالى أخبر أنها بعد موسى، فهذا يفيد أن نبي الله داود بعد موسى، يعني هذا تدبر القرآن داود بعد موسى. فإذا لو كان كلام محمد بن كعب القرظي هذا صحيحا فهذا معناه أن مريم كانت أخت موسى، معناه أن عيسى يكون قبل داود، وكما مر ليس بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك يعني هذا القول طبعا خطأ وغلط وكذا، لكن يعني من يدافعون عنه يعني يفسرون أحيانا حديث ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، لأنه هناك يعني بعض الآراء لبعض العلماء يقولون هناك أنبياء بعد عيسى وقبل محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يقولون الأحاديث التي فيها ليس بيني وبينه نبي يقصد في آخر الزمان، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، فليس هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام إلا يعني نزول عيسى في آخر الزمان، ولا ينزل يعني بالشريعة الجديدة وإنما بنفس شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء يعني لهم بعض الآراء أن هناك نبيا من العرب بعث بعد عيسى والذين يقولون، فهؤلاء يعني يوجهون هذا الحديث هذا التوجيه، لكنه يعني رأي ضعيف، والذي عليه يعني جماهير العلماء أن المقصود ليس بينه وبينه نبي يعني من بعد عيسى عليه السلام، الفترة اللي ما بين بعثة عيسى إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام نحو 600 سنة تقريبا، فهذه الفترة ليس فيها أنبياء. طيب يقول والذي جرأ القرضي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه، قال وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل. قل هذا نص في الايه في التوراة، لما يعني نجا موسى عليه السلام وبنو إسرائيل وغرق فرعون وقومه، فمريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين كانت إيه تضرب بالدف والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل. طيب هو موسى عليه السلام هو موسى بن عمران، صحيح هو اسم نبي الله موسى هو موسى بن عمران، قال فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى، قال وهي هفوة وغلطة شديدة، يعني صح مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، لا يمنع أن تكون أخت موسى اسمها مريم أيضا، يعني لا مانع أن تكون أخت موسى وهارون اسمها مريم، فسيكون اسمها مريم بنت عمران على نفس اسم مريم عليه السلام، مريم عليه السلام أيضا أبوها اسمه عمران، فقال بل هي باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين، يعني كانت الأسماء تتكرر عندهم، فهي مريم بنت عمران اسمها مريم على اسم مريم أخت موسى وهارون، يعني لو أخذنا بما في التوراة أن أخت موسى وهارون اسمها مريم، فمريم على اسمها، وأبوها عمران على اسم عمران والد موسى عليه السلام، فكانوا يسمون على أسماء الأنبياء والصالحين، فقال يعني هو لما وجد مريم بنت عمران أخت موسى فظن يعني فقال هذا السبب خطأ محمد بن كعب القرظي. قال كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، أنا بالسؤال يعني طرح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نصارى نجران قالوا للمغيرة بن شعبة لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، فنصارى نجران قالوا لو عندكم في القرآن تقولون يا أخت هارون، ومريم أم عيسى ليست أخت هارون النبي، بينهما كذا وكذا سنة. قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، أو كانوا يسمون كيف عندكم؟ نعم النسخة عندي يسمون، نعم ماشي يسمون يتسمون نفس اللي المعنى، قال انفرد بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي. إذن هذا حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك به، وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. طيب قال وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي صدفة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى. قال فقالت له عائشة كذبت، يعني كذبت بمعنى أخطأت، يعني كانوا في لغة قريش استعملون الكذب بمعنى الخطأ، يعني تجدون تكرر في الحديث إذا واحد يعني قال كلاما أخطأ فيه يقول لو كذبت يعني أخطأت. فقال يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال فسكتت. قال وفي هذا التاريخ نظر. طيب يعني هنا إيه عندنا كعب وكعب الأحبار، هذا كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم يعني رحمه الله، وهو من التابعين ومن الصالحين، يعني كعب بن ماتع الحميري، وكان له مكانة عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يعني يناقشه ويسأله عما في التوراة والصحابة رضي الله عنه. فهنا كعب الأحبار قال بحضور عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال إن قوله تعالى يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى، كعب الأحبار وحبر من علماء اليهود، فقال يا أخت هارون التي عندنا في القرآن ليست لا هارون، هذا هي أخت هارون ليس هارون أخو موسى. فأم المؤمنين عائشة قالت كذبت يعني أخطأت فيها. فقال يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر، قال له عندك يعني خبر، يعني سبب التخطئة خبر عندك من النبي عليه الصلاة والسلام، ف يعني صدقنا وأمنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان هذا يعني اجتهادا منك فتظنين يعني أن مريم هي أخت هارون النبي، فإن بينهما 600 سنة. لكن يعني طبعا هنا يعني مسألة أنه ليس هارون أخي موسى، وممكن يكون كما مر في التفاسير السابقة، يعني ممكن يكون هارون هو هارون أخو موسى، ولكن هي أخته ليست أخته بمعنى أخته يعني المباشرة، ولكن هي بنته أو شبيهته، فهذا يعني أيضا يحل الإشكال، يعني لا تعارض بين كون هارون ليس هو أخو بين كون هارون هو أخو موسى في بعض التفاسير، وأن مريم بعد موسى عليه السلام بزمن طويل، لأن أخته ليست بمعنى أخته في ليست بمعنى أخته في الناس. قال وقال ابن جرير أيضا حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. يعني نسأل الله العافية، يقول يعني أحيانا بعض الأسر تكون أسرة صالحة ويتوالى يعني أجيال من الصالحين، يعني يكون هو وأبوه وجده يعني كلهم معروفون بالصلاح والخير، وأحيانا بعض الأسر عياذا بالله يعني ربما يكون النسل كله يعني جدهم معروف بالفساد وكذا، وكل الذرية يعني مثل آبائهم وأجدادهم. وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. قال وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل. نعم يعني كان من محبتهم له يعني قال 40,000 طفل يعني سموهم هارون على اسمه، يعني من كثرة من تسمى باسمه، يقول أن هذا رجل صالح من بني إسرائيل ليس هو هارون النبي ولكن رجل صالح من بني إسرائيل وكانوا يسمون باسمه. طبعا فيه غرابة ولكن يعني يوجد في عصرنا أحيانا بعض الحكام أو المشاهير أو كذا، فتجد يعني آلاف من الأطفال يعني يسمون على اسم مثلا حاكم معين أو شخص مشهور معين أو، فكان هذا الرجل كان مشهورا بالصلاح والخير، فكثيرون من بني إسرائيل سموا أولادهم على اسمه وكذا. قال وقوله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قصتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، يعني قالوا إيه لقد جئت شيئا فريا، فيه يعني اتهام لها عليه السلام، وقد كانت يومها ذلك وكذلك قولهم يعني ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فيه يعني تلميح وإشارة يعني لها، يعني أنت فعلت شيئا إيه يخالف ما كان عليه أبوك وأمك من الصلاح، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فكانت صائمة وكان في شريعتهم إذا صاموا لا يتكلمون كما مر فيمتنعون عن الكلام، فكانت صائمة عن الطعام وعن الكلام، فأشارت إلى عيسى عليه السلام، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم، يعني ظنوا أنها تستهزئ بهم، يعني تقول لها تشير لهم إلى عيسى تقول لهم إشارة معناها يعني كلموا هذا الطفل، يعني لا تكلموني كلموا هذا الطفل، فأشارت لهم إشارة يعني تفيد هذا المعنى، فظنوا أنها تستهزئ بهم لأن الطفل كيف يكلمونه، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت كلموه، قال على ما جاءت به من الداهية، فقالوا على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم ما يكون على العباد، يعني جعله الله تعالى سالما يوم ولادته وسالما يوم موته وسالما يوم مبعثه، يعني له السلام والأمان في هذه المواطن الثلاثة التي يعني هي أخوف المواطن، دائما الإنسان يولد ويبكي يعني من انتقاله من حياة إلى حياة ووقت الانتقال من الحياة الدنيا إلى البرزخ إلى الحياة البرزخية، فهذا يعني وقت فيه شدة وصعوبة، وكذلك انتقال من حياة البرزخ إلى الحياة الآخرة، ففي كل هذه المواطن عيسى عليه السلام يعني قد سلمه الله تعالى فيها. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.